بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور: أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، من سبق المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة على ثبوت الصفات الله عز وجل وثبوت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وأن الأدلة في هذا متنوعة وكثيرة من القرآن العظيم. قد ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع، وأخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاع إليه، وأخبر بنزولها منه، وأخبر بأنه العلي الأعلى، وأخبر بأنه في السماء، وأخبر بأن بعض الخلق عنده. كل هذه أدلة تدل على ثبوت العلو، وأن الله فوق خلقه مستوى على عرشه. والأحاديث كذلك والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الأدلة أدلة أخرى، فذكر الأدلة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، من الله أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعرفة ما يستحق الله وما ينزعه من أجل الأمور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة أن يقال هناك قسمة ثلاثية. الأول أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو نعتقد قول أهل الإثبات، أو لا نعتقد واحدا منهما، لا قول النفاة ولا قول الإثبات، فنكون متوقفين. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أنه لو كان المطلوب من اعتقاد قول النفاة لبين الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله، والدين كمل ولا يمكن أن يهمل هذا الشيء. فدل ذلك على أن الله تعالى يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات لثبوت الأدلة الكثيرة. وقد بين ذلك، وقد تبين هذا بالاضطرار، علم هذا بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة، طريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، وهو الشفاء والهدى والنور. وهذه كله لوازم ملتزمة ونتائج تدل على ثبوت صفات الله عز وجل وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه. أما الأمر الثالث وهو أن الله يحب منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل ونبقى متوقفين، لا نثبت ولا ننفي ولا نجزم بأحد القولين. قال المؤلف: هذا يلزم عليه أمور. الأمر الأول أن من قال إنه متوقف فعليه أن ينكر على النفاة إن كان صادقا في التوقف، لأن النفاة ما توقفوا، ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها من الكتاب، لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. فإذن يجب على قول النفاة الواقفة أن ننكر عليهم، حيث ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. أما المثبتة فإنهم اقتصروا على النصوص فليس لهم الإنكار عليهم. فالواقفة إذن يجب عليهم أن ينكروا على النفاة لكونه ابتدع الفضل ليس في الكتاب والسنة، وأما المثبتة فليس لهم الإنكار عليهم، ولكن هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاة ويقرونهم، وإنما يعارضون أهل الإثبات. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة، وهذا يدل على بطلان هذا القول. وهو القول بأن الله تعالى يحب منا ألا نثبت ولا ننفي بل نتوقف. نقول هذا باطل، لو كانوا صادقين لأنكروا على النفاة، لأنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها، ولا أقروا أهل الإثبات لأنهم اقتصروا على النصوص. لكن في الواقع هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون أهل الإثبات، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. نعم. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. نعم، هذا الأمر الثاني من اللوازم التي تلزم قول الواقفة الذين يتوقفون، يقولون لا ننكر لا نثبت ولا ننفي ولا نلزم بأحد القولين، لا نقول إن الله فوق العرش ولا نقول إنه ليس فوق العرش، ولا نقول إنه متصف بالعلم والحياة والقدرة والسمع ولا نقول إنه ليس متصف بذلك متوقفاً. نقول أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس ما يحبه الله ورسوله. أنتم الآن رضيتم لأنفسكم بالجهل وحكمتم على أنفسكم بالجهل وأنكم لا تعلمون معاني القرآن والسنة، وهذا ليس ما يحبه الله ورسوله. الله يحب من عباده أن يعلموا معاني القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن الله يريد منا أن نعلم، وهؤلاء الواقفة بقوا في الشك والحيرة وليس عندهم علم، فعلم أن مذهبهم لا يحبه الله ورسوله. نعم. الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست ممدوحة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول. نعم، هذا الأمر الثالث، أن يقال هؤلاء الذين لا يجزمون ولا يفهون، هؤلاء الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي ولا نجزم بأحد القولين، رضوا لأنفسهم بالشك والحيرة، والشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. الذي في شك وحيرة هل هو محمود؟ لا، الذي عنده علم وفهم هذا هو المحمود، أما الشاك المتردد الحائر فلا يمدح، لا عقلا ولا شرعا، ولا أحد يمدح الشاك المتحيل، وإنما يمدح العالم المستبصر. وغاية ما في هذا الأمر أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، غاية ما في الأمر يسكت، ما عنده علم لا بالنفي ولا الإثبات يكون موقفه السكوت. لكن من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فهذا على بصيرة، وليس للواقف الشاك الحار أن ينكر عليه، فالشاك الحائر المتردد لا ينكر على العالم المستبصر الذي يعرف الحق بدليله والذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يعلم المعقول والمنقول، هذا على علم البصيرة، وليس للشك والحائر أن ينكر عليه. إذن أهل الشك وأهل الحيرة ليس لهم أن ينكروا على أهل العلم وأهل البصيرة الذين أثبتوا الصفات بدلائلها من الكتاب والسنة، هؤلاء عندهم علم وبصيرة، فليس لأهل الحيرة والشك أن ينكروا عليهم، لأن أهل الحيرة والشك غاية ما هنالك أنهم جهال لا يدرون، والجاهل لا ينكر على العالم، بل عليه أن يعرف قدر نفسه ويسكت. نعم. الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. نعم، هذا الأمر الرابع من الأمور التي تلزم الواقفة الذين يقولون لا نثبت الأسماء والصفات لله ولا ننفيها، وينكرون الجزم بأحد القولين. الأمر الرابع الذي يلزم على هذا المذهب وعلى هذا القول هو القول بالتوقف وعدم إثبات النصوص وعدم إثبات الأسماء والصفات وعدم نفيها. يقال لهم السلف، والسلف إذا أطلق المراد بهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة، ونصوصهم كثيرة أنكروا على الجهمية النفاة. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، والجهم اشتهر بأربع عقائد. العقيدة الأولى عقيدة نفي الأسماء والصفات. العقيدة الثانية عقيدة الجبر، يقول بأن العبد مجبور على أفعاله وأفعاله كلها اضطرارية وليس له اختيار. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاع، وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان، ليست داخل المسمى. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار. أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم. يقال أن السلف أنكروا على الجهمية النفاة، سموا نفاة لأنهم نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل. فالسلف أنكروا على الجهمية النفاة، أنكروا عليهم نفيهم الأسماء والصفات، وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، يعني قالوا بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وأفصحوا به، يعني بيّنوا ووضحوه. قال وكلامهم في الإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، يعني كلام السلف في إثبات الأسماء والصفات لله كثير، وكلامهم في الإنكار على النفاة نفاة الأسماء والصفات أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. ثم مثل المؤلف رحمه الله الأئمة الذين أنكروا على الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات. قال كلام الأئمة المشاهير مثل مالك بن أنس الإمام المشهور، والثوري سفيان الثوري، والأوزاعي إمام أهل الشام، وأبي حنيفة الإمام المشهور، وحماد بن زيد كذلك، وحماد بن سلمة، وعبد الرحمن المهدي، ووكيع بن الجراح، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد، وأئمة أصحاب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، موجود كثير لا يحصي أحد. يعني كلامهم في إثبات الأسماء والصفات لا يحصيه إلا الله لكثرته، وكلامهم في الإنكار على نفاة الأسماء والصفات أيضا كثير. وهؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة هدى، فكلامهم حجة، وهؤلاء معروفون بالعدالة، وهم يعملون بالكتاب والسنة، وهم أئمة الدين يقتدى بهم. فكلامهم في إثبات الأسماء والصفات كثير لا يحصى، وكلامهم في الإنكار على النفاة كذلك كثير لا يحصى. فدل هذا على بطلان قول الواقفة الذين يتوقفون لا يثبتون الأسماء والصفات ولا ينفونها. نعم. وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. جواب الإمام مالك رحمه الله يقول مالك صريح في الإثبات، صريح في الإثبات يعني إثبات الاستواء، استواء الله على عرشه. والاستواء علو خاص على العرش، والاستواء له أربع معاني في اللغة العربية، وعليها تدور تفاسير السلف الاستواء، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء الأربع، استقر وعلى وصعد وارتفع، وعليها تدور تفاسير السلف الاستواء. فالله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. كيفية الاستواء مجهولة لا أعلم، لكن المعنى معنى الاستواء في اللغة معروف، معناه استقر وعلا وصعد وارتفع. فالإمام مالك رحمه قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، استوى استقر وعلا وارتفع. قال تعالى واستوت على الجودي، يعني استقرت على سفينة نوح على الجبل الجودي، استوى استقر وعلا وصعد وارتفع. فالاستواء معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب عليه لا نعلم. الله استوى على العرش وغير محتاج للعرش، هو الحمل العرش واللي حملت العرش بقوته وقدرته، لكن استواء المخلوق معلوم، كيفيته معلومة. على مستوي على الكرسي معلوم، جالس على الكرسي محتاج على الكرسي، لو سقط الكرسي سقط الجالس عليه. استوى على الدابة يعني استقر على الدابة، فلو سقطت الدابة سقط المستوي عليها. استويت على السفينة، فلو انخرقت السفينة لسقط عليها. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه كفار، يقولون إن الله مستوى كاستواء المخلوق، له علم كعلم المخلوق، وسمعه كسمعه، وبصره كبصره. وغالب المشبهة أكثرهم من ولاة الشيعة البيانية الذين يسمون البيان بالسمعان التميمي، والسالمية في أشام سالم الجواريقي، يقول أحدهم لله يد كيدي واستواء كاستوائي وعلم كعلمي، فهم كفار. ولهذا قال الأئمة معين بن حماد قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. فالمشبه يقولون إن الرب مستوى على العرش كاستواء الإنسان على الدابة، فلو سقطت الدابة لسقط المستوى عليه، وقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقولون، هؤلاء كفرة. الإمام مالك رحمه الله يقول: الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد، والكيف مجهول، ما ندري كيفية الاستواء ولا كيفية علمه ولا كيفية قدرته ولا كيفية سمعه وبصره، لا نعلم، لا يعلمه إلا هو، لا يعلم كيفية الصفات إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم، يقول الإمام مالك لما جاء هذا الرجل وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علت الرحضاء صب العرق، ثم رفع رأسه وقال إلى السائل، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيف لا يعلمه إلا الله، والإيمان به واجب، لأن الله أخبره قال: ثم استوى على العرش، والسؤال عنه يعني عن الكثير بدعة. قال: ثم أمر بهذا الرجل وأخرج، وقال: ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه. وفي رواية أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والمعنى واحد، الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني غير معلوم. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول معناه في الكيفية مجهولة، لا ندري الكيفية، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. هذه المقالة للإمام مالك تلقاها العلماء بالقبول، تلقوها بالقبول عند العلماء، وصارت حجة لأهل السنة والجماعة. ويقال هذا في جميع الصفات، فإذا قال لك شخص: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف النزول؟ فتقول كما قال الإمام مالك: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا قال: كيف يرضى الله؟ نقول: الرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذا. غضب الله عليهم، كيف يغضب الله؟ نقول: الغضب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات يقال فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله: يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، كيف يعلم؟ يقول: العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا تلقة الأمة بالقبول. ولهذا قال: فقال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. وفي لفظ: الاستواء معلوم أو معقول، والمعنى واحد، الاستواء معلوم ومعقول، والكيف غير معقول يعني غير معلوم، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأله السلف. وهذا الأثر رواه أهل السنة في كتبهم، رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ورواه الخطابي واللالكائي في السنة، وأبو نعيم في الحلية، والإصبهاني والصابوني في عقد أصحاب الحديث، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة والتفسير، وابن قدامة في العلو ولمعة الاعتقاد وذم التأويل، وشيخ الإسلام في الفتاوى، إلى غير ذلك، عدد كبير كما ذكر المحققون، وابن القيم في الصواعق، واجتماع الجيوش الإسلامية، والكافية الشافية، وابن عبد العزيز في الحنفي في شرح الطحاوية. قال الذهبي: هذا ثابت عن مالك. قال في العلو في إسناد البيهقي: صحيح. وقال الحافظ الفتح: إسناده جيد. فهذا تلقته الأمة عن الإمام مالك بالقبول، وهو ثابت في دواوين السنة. نعم. فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم، وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. نعم. والأخبر رضي الله عنه عن الإمام مالك بأن نفس الاستواء معلوم، نفس الاستواء معلوم يعني في اللغة العربية، وأن كيفية الاستواء مجهولة يعني لنا لا يعلمها إلا الله، معلومة عند الله لكن مجهولة لنا. قال: وهذا بعينه قول أهل الإثبات. أهل الإثبات يثبتون الاستواء لا ينفونه. الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، قال: أفلا تدبرون القرآن، ولم يقل إلا آية الصفات تدبروها، نعلم معناها، لكن الكيفية التي لا نعلمها. كيفية الإسئلة على العلماء. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أمر بالتدبر والتذكر، وهذا عام في القرآن لا يستثنى منه شيء، يتدبر آية الصفات معلومة معناها، لكن المجهول هو إيش؟ الكيفية. نعم. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منفيا، فالمنفي المعدوم. نعم، منفيا أو منتفيا، النسخة الثانية منتفيا. نعم. فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. نعم، يعني يقول النفاة الذي نفوا الاستواء فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، يعني الإمام مالك يقول الاستواء معلوم وكيف مجهول، والنفاة لا يثبتون الاستواء من الأساس، وإذا لم يثبت الاستواء فكيف يقال كيفية مجهولة؟ هم من الأساس ما أثبتوا الاستواء، نفوا الاستواء من الأساس، وإذا نفوا الاستواء فليس هناك استواء يثبت حتى تجهل كيفيته. قال بل عند هذا القول الشاك وأمثاله، القول الشاك الذي يقول لا نثبت الأسماء ولا نفيها بل نشك ولا نجزم، يقول عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. نعم، اللي يتوقفون يقول لا نثبت الأسماء ولا ننفيها، يكون الاستواء عندهم معلوم ولا مجهول؟ مجهول، لأنهم عندهم شك وحيرة، يقول لا نثبت ولا ننفي. إذا كان الاستواء مجهولا فهل يقال الكيف مجهول؟ إذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، ما دام نفى الاستواء فلا يقال الكيف مجهول، لأن الاستواء من الأساس نفوه، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معدومة. نعم. وكلام مالك. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. نعم، يقول المؤلف كلام الإمام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم، لأنه قال الاستواء معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. كلام الإمام صريح في أن في إثبات الاستواء، قال الاستواء معلوم وله كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا معلومة لله، وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأل عن هذه الكيفية، قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعها الإمام مالك؟ لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليها، فهو يسأل عن أمر لا يمكن الوصول إليه ولا يعلمه إلا الله، فلهذا بدعه الإمام مالك، قال والسؤال عنه بدعة، يعني كيف تسأل عن شيء لا يستطيع البشر أن يعلمه، لا يعلمه إلا الله، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية الاستواء. يقول المؤلف وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. نعم، فليس كل ما كان معلوم وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا، يعني هناك أشياء نعلمها ولها كيفية، لكن لا يلزم ذلك أن نعلم الكيفية. أنت تعلم أشياء كثيرة الآن لها كيفية لكن ما تعلم كيفيتها، تعلم الآن النجوم والكواكب لكن هل تعلم كيفيتها؟ ما تعلم، تراها تعلم وتتحقق في كواكب، لكن تستطيع أن تبين كيفية الكواكب؟ هل هي مدورة أو مربعة أو مسدسة، وكيف طولها وعرضها وعمقها؟ ما تستطيع، لأنك ما رأيتها، لكن تعلم ولا ما تعلم أنها موجودة؟ تعلم، أنا أعلم الكواكب وأرى الكواكب موجودة، لكن الكيفية ما أعلم كيفيتها. فليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. إذا كان مخلوق معلوم لي ولا ما أستطيع أعلم كيفيته، فمن باب أولى أن صفات الله وأسماءه معلومة لنا لكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها إلا الله. نعم. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمرو الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصي عددهم ممن لا يحصى عددهم مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات لم ينقل هذا الإثبات. طيب، المؤلف رحمه الله يقول يبين ذلك، يعني أن الشيء قد يكون معلوما ولا تعلم كيفيته، أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذا الأثر صحيح، رواه عدد من الحفاظ والمصنف رواه أبو داود في مسائله وعبد الله في السنة والأجري في الشريعة وابن مندة في التوحيد وعدد ذهبي في العلو وابن القيم في الصواعق وغيرهم، نقلوا هذا الأثر عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، يعني هو سبحانه وتعالى في السماء، يعني فوق العرش، ذاته في السماء، فوق السماء، فوق العرش. قولوا في السماء المراد بها العلو، السماء المراد بها العلو، لأن يعني في الظرفية والمعنى في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهما فوق العرش، وعلمه في كل مكان. قال حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمع من كلام مالك، قال أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك قال غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن عبد الله والأثرم والخلال والأجري في الشريعة والبطة وطوائف غير هؤلاء المصنفين في السنة. قال ولو كان مالك من الواقفة الذي يتوقفون لا يثبتون الأسماء والصفات، لو كان مالك من الواقفة أو من الذين يتوقفون أو من النفاة الذين ينفون لم يقل هذا الإثبات، أو لم ينقل هذا الإثبات، محتمل هذا، لم يقل يعني هو قال الله في السماء. نعم. والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة، وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات. القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عن سفيان بن عيينة، رواه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن قدامة في العلو والذهبي، قال الشيخ الإسلام سيما رحمه الله في الحموية وإدارة التعارض رواه الخلال بإسناد كلهم ثقات، قال في شرح النزول هذا الجواب ثابت عنه. هل القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة، أما قوله أو قولها الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا أيضا مروي عن شيخ الإمام مالك ربيعة، هو مروي عن أم سلمة لكن في ضعف رضي الله عنه، واشتهر عن الإمام مالك السواء معلوم وكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وقال عبد العزيز نعم وقال عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات، يعني مذهب أهل الإثبات الذين يثبتون الأسماء والصفات لله، يثبتون العلو والعلم والقدرة والسمع والبصر والغضب والرضا والمحبة والنزول، ويرد على النفات، نفات الأسماء والصفات، قال ذكره في غير هذا الموضع، نقل المؤلف رحمه الله عنه في رسالة الحموية. نعم. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفات مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه، وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا. نعم، يقول مالك كلام المالكية في ذم الجهمية النفات مشهور في كتبهم، وكذلك كلام الشافعية والحنابلة والأحناف أهل السنة كله في ذم الجهمية كثير، وكذلك أئمة المالكية وقدماءهم في إثبات الأسماء والصفات يقول المؤلف رحمه الله كثير مشهور، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. قولوا بذاته، كلمة بذاته ما وردت، لكن مقصودهم من هذا الرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه وقالوا إن العلو المراد به علو القدر والسلطان أو علو العظمة والشأن، وأنكروا علو الذات. فلهذا قال أجمعوا على أن الله بذاته فوق عرشه للرد على الذين أنكروا علو الذات. والعلو كما سبق ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظمة والشأن. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو، وافقوا على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. والأنواع ثلاث كلها ثابتة لله كما قال المقيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. الفوق أنواع ثلاث: فوقية الذات، فوقية القهر والغلبة والسلطان، وفوقية القدر والعظمة والشأن، كلها ثابتة لله. وأهل البدع أولوا النصوص التي فيها إثبات علو الله على خلق بذاته، أولوها على حملوها على علو القدر والعظمة أو علو القدر والسلطان، وأنكر علو الذات. نعم. وابن أبي زيد، وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. نعم. يقول مالك ابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ابن أبي زيد من المالكية، إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، يعني من إثبات العلو والأسماء والصفات لله عز وجل. قال: ولم يكن من أئمة المالكية من خالف أبي زيد في هذا، يعني في إثبات الصفات. قال: وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن له، رسالة، رسالة أبي زيد معروفة بالعقيدة، لتلقن لجميع المسلمين، يعني كتب في مقدمة الرسالة حتى يتعلمها الناس ويحفظها العوام، عامة الناس، لتلقن لجميع المسلمين، لأنها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد، يعني كأنها كتب حتى تقرأ في المساجد ويلقنها الناس. نعم. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. نعم. يقول هناك من رد على ابن أبي زيد، ابن أبي زيد السنة ومالكي معروف، هناك من رد على ابن أبي زيد لأنه مبتدع، الذي رد عليه جهمي، إما جهمي من النفاة، فلم يرد عليه أحد من أهل السنة، إنما رد عليه من كان من أتباع الجهمية النفاة، ولم يعتمد على من خالف على أنه بدعة، ما قال إن ابن أبي زيد مبتدع، ولا قال إنه مخالف للكتاب والسنة حينما رد عليه، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد ومثال أن ما قال مخالف للعقل. وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، أنهم يعتمدون على عقولهم، قالوا أبي زيد خالف العقل، ولم يقولون خالف الكتاب والسنة، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز، يعني عارضوه بعقولهم، ما عارضوه لأن خالف الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فلا عبرة بذلك. نعم. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة. نعم. يقول المؤلف إن الذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه سبع الصفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يتأولونها، يتأولون العلو والرضا والغضب والاستواء والنزول والمحبة والرحمة، كل هذه يتأولونها، سبع صفات. فالذين أنكروا على ابن أبي زيد، ابن أبي زيد من أهل السنة، إنما هم من الأشاعرة، والأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات. كأبي المعالي الجويني، معروف أبي المعالي الأصولي الأشعري، معروف متأخر الأشاعرة، قال: وهؤلاء أبو المعالي الجويني ومتأخر الأشعرية تلقوا هذا الإنكار على الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية والمعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، يعني الأصل الجهمية والمعتزلة، وهو التجهم إنكار الصفات. والأشاعرة وإن أثبتوا سبع صفات إلا أنهم تلقوا هذا الإنكار عن أشياخهم وأسادهم من المعتزلة والجهمية. والسلف كلهم متفقون على الإثبات ويردون على النفاة وعلى المتوقفين. نعم، وسلف الأمة. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم، يقول المؤلف: سلف الأمة وأئمتها. وقلت السلف والأئمة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم، هم سلف الأمة، متفقون على الإثبات، مراد إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن ذلك علو الله على عرشه واستواءه على خلقه ونزوله كل أهل السماء الدنيا ورؤيته يوم القيامة. سلف الأئمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة. الواقفة الذي يتوقفون، يقول: لا نثبت ولا ننفي، يسمون واقفة توقفون. والنفاة الذين ينفون الأسماء والصفات. السلف يردون على الطائفتين، يردون على النفاة ويردون على الواقفة المتوقفون. ثم سرد المؤلف رحمه الله أقوال العلماء في الرد عليهم، رد على النفاة والجهمية، مثل ما فعل في الحموية، رسالة الحموية، نقل نقول كثيرة، وهنا نقل أيضا، نقول عن العلماء في الرد على النفاة والرد على الواقفة، من ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. هذا مر عن الأوزاعي، والأوزاعي إمام أهل الشام، قال: كنا والتابعون متوافرون، يعني التابعين، كنا والتابعون متوافرون، وإمام أهل الشام في زمن التابعين، نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. إذن هذا كلام التابعون هم متوافرون، وهذا الأثر ثابت، رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك أيضا رواه أبو عبد الله الحاكم كما نقل المقيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر الشيخ الإسلام في درء التعارض وبيان تلبيس الجهمية في الحموية والذهب في العلو والصواعق المرسلة وغيرها، هو ثابت. نعم. وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماواته، فقلت إنه يقول على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم، وهذا الأثر قال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور. الفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه الأصغر هو الفقه في أحكام العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم. إذا الفقه الأكبر، إذا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه الشيخان أبو خالد المسلم الحديث معاوية، قال: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين نوعان: فقه في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه في العبادات، في أحكام العبادات، الصلاة والزكاة، وهذا هو الفقه الأصغر. إذن الفقه في الاعتقاد هذا هو الفقه الأكبر، لأنه هو أصل الدين وأساس الملة، ما تعتقده في ربك وإلهك. فأبو حنيفة صنف في كتاب سماها الفقه الأكبر، كتاب الأسماء والصفات سماها الفقه الأكبر مشهور. قال أبو مطيع البلخي: سألت أبا حنيفة، الإمام أبو حنيفة، عن من يقول، عن شخص يعني أو عن الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال قد كفر. الإمام أبو حنيفة كفر من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال كفر كفر. الدليل قال لأن الله عز وجل يقول الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال هذا يكفر لأن الله، ويقول لا أدري لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال يكفر لأن الله يقول الرحمن على عرش استوى والعرش فوق سبع سماوات. فقلت له أبو مطيع سأل السؤال الثاني أبو حنيفة إنه يقول على العرش استوى، يقول إن الله على العرش استوى لكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر لأنه تعالى في أعلى عليين وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل، حتى ولو قال إنه على العرش استوى وقال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال كفر، لأنه إذا أنكر أن العرش في السماء كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا ذكر ابن قدامة في العلو وشيخ الإسلام في الحموية ودرة التعارض والذهب في العلو وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وابن أبي العز في شرحية الطحاوية والهروي في فاروق، وثابت على الإمام حنيفة. نعم. وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم، هذا عبد الله بن نافع يروي على ما يقول كان مالك بن أنس الإمام المشهور يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، كما سبق هذا كما سبق نقله المؤلف رحمه الله، قال الله في السماء يعني ذاته في السماء هو فوق العرش، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان لا يخلو عنه شيء، الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو فوق العرش. نعم. وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه. نعم، وهذا النسخة هذه الأثر هذا ما فيها يمكن في تقديم وتأخير، قال وهو معكم أين كنتم قال علمه، وهو معكم أينما كنتم المعنى علمه معكم وهو فوق العرش، وهذا هو جمع النصوص، وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته وهو فوق العرش، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض بخلاف الجهمية الذين ضربوا النصوص بعضها ببعض وأنكروا نصوص العلو والفوقية وأبطلوها بنصوص المعية، هذا من جهلهم وضلالهم. وهنا قال وهو معكم أينما كنتم يعني علمه معكم أينما كنتم، والدليل قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال افتتح الآية بالعلم، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم وختمها بعلم، فعلم أن المعية معية العلم وإحاطة واطلاع. نعم. وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه، يعني علمه في كل مكان، وهذا ذكره البخاري في خلق أفعال العباد، هذا أثر روح عبد الله في السنة وابن بطة في الإبانة والأجر في الشريعة وابن عبد البر في التمهيد واللذكاء في السنة والباقي في الأسماء والصفات كما ذكر المحققون. نعم. وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا وهذا الأثر أثر حماد بن زيد رواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد وعبد الله في السنة الله من الإمام أحمد والخلال في السنة وابن بطة في الإبانة وابن أبي حاتم في كما في العلو وابن خزيمة كما في اجتماع الجيوش الإسلامي وغيرهم. قل حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم روى عن حماد بن زيد أنه قال إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني كلامهم يدور على هذا، يدور على أنهم ينكرون وجود الله، لأنه إذا أنكروا الأسماء والصفات معناها أنكروا وجود الله، لأن لا وجود الشيء لا يوجد إلا بالأسماء والصفات، فإذا قلت هناك شيء ما صح الآن لكن ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليس فوق السماء ولا تحت الأرض وليس لها ذات وليس من خشب ولا من زجاج ولا أصف بأي صفة، مش تكون عدم هم هكذا هل ما أحد كذا يصفون ربهم، يقول ليس لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس له العلم ولا قدرة ولا سمعة ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا نصفه بصفة الوجود أيضا، لو قلت صفة معدومة بأكثر من هذا ما استطعت، هذا العدل. ولهذا قال العلماء قال حماد بن زيد وهذا الأثر روى عنه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد قال إنما يدور يعني قول الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس فوق العرش إله، يدور كلامهم على إنكار وجود الله. وسيأتي كلام عبد الله المبارك الآن ذكر الآن وهو كلام طويل على أنه وأنه شر من قول اليهود والنصارى. لعل نقف على قاله علي بن الحسين هنا. فيه كلام ابن أبي زيد عندك الآن النسخة هذه في التحقيق، في قصة ذكرها المحقق في أحد مع النسخة هذه اللي حققها دغش بن شبيب العجمي، قال ذكر وهنا قصة أسوقها بتمامها لما فيها من العبر وفيها بيان لموقفه من الكلام. قد ذكر الحبيدي في جدوة المقتبس والضبي في بغة الملتمس عن عبد الله بن وليد قال سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعد المالكي عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرق، كان أبو عمر دخل بغداد في حياة أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري، فقال له يوما هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال بلى حضرتهم مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد إليها. فقال له أبو محمد بن أبي زيد ولما؟ فقال أما أول مجلس حضرته فرأيت مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمين من أهل السنة والبدعة والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود والنصارى وسائر أجناس الكفر، ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه ويجادل عنه، فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان قامت الجماعة إليه قياما على أقدامهم حتى يجلس فيجلسون بجلوسه، فإذا غص المجلس بأهله ورأوا أنهم لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار قد اجتمعتم للمناظرة فلا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم، فإنا لا نصدق بذلك ولا نقر به، وإنما نتناظر بحجج العقل وما يحتمله النظر والقياس، فيقولون نعم لك ذلك. قال أبو عمر فلما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلس، ثم قيل لي ثم مجلس آخر للكلام فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء، فقطعت مجالس أهل الكلام فلم أعد لها. فقال أبو محمد بن أبي زيد ورضي المسلمون بهذا من القول والفعل؟ قال أبو عمر هذا الذي شاهدت منهم. فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك، وقال أبو محمد بن أبي زيد ذهب العلماء وذهبت حرمة الإسلام وحقوقه، وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين وبين الكفار، وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعى من كان على بدعة من منتحل الكلام إلى الرجوع إلى السنة والجماعة، فإن رجع قبل منه وإن أبى ضربت عنقه، وأما الكفار فإنما يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا كف عنهم، وإن أبوا وبذلوا الجزية في موضع يجوز قبولها كف عنهم وقبل منهم، وأما أن يناظروا على أن لا يحتج عليهم بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوز، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك طائفة معروفة تبنت قول الواقفة؟ المؤلف ما ذكر يعني أسماء بأعيانهم، ما ذكر المؤلف أسماء بأعيانهم، ولعلها بعد التتبع يعرف بعض أسمائهم، المهم معرفة القول شناعته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل أهل التوفيض هم الواقفة أم فرقة أخرى؟ لا، أهل التوفيض هم الذين يفوضون المعنى إلى الله، يقولون ما نعرف إلا اللفظ. الرحمن العرش استوى، يقولون استوى همزة وسين وتاء ما ندري معناها، ما لها معنى، كأنها كلمة غير عربية، كأنها كلمة عبرانية ما نعرف عنها، ما نعرف إلا اللفظ، نؤمن باللفظ والمعنى ما نعرفه. حتى بعضهم جهل الرسول قال لا يعرف معناه، وبعضهم جهل جبريل. هؤلاء مفوضة، ولهذا قال بعض العلماء أو قال بعض أهلهم المفوضة شر من المؤولة، لأن المؤولة يؤولون المعنى والمفوضة يجهلون، يقول ما أحد يعرف المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في أي جهة يرى الله يوم القيامة؟ من فوق، يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم من فوقهم، إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا، المؤمنون يرون ربهم من فوقهم يوم القيامة. نعم. وفي الجنة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن ابن الجوزي كان من المفوضة؟ ابن الجوزي رحمه الله واعظ مشهور من علماء الحنابلة، لكن له تأويل في الصفات، الصفات يؤول في الصفات رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من كان عنده خلل في العقيدة يستحق الهجر أم لا؟ وهذا فيه تفصيل، إن أمكن مناصحته ورده إلى الصواب وبيان الحق له فالحمد لله، وإلا ممكن ينظر إن كان الهجر يفيده، الهجر سواء هجر المبتدع في الصفة أو في غيرها. المحققون كشيخ ابن تيمية يرون إن كان الهجر فيه نفع له يردعه، إذا هجر تاب فإنه يستمر، وإن كان الهجر يزيده شرا فإنه يستمر في نصيحته ولا يهجره، لأن الهجر كالدواء، كالدواء يستعمل علاج كان يفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم، ولم يهجر المنافقين. فالهجر كالدواء يستعمل، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد شره، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويتغاضى عن بعض الشيء، فإذا هجرته صار لا يبالي، صار يزيد في شره، هذا لا تهجر. نعم، أحسن الله يستمر في نصيحته ولا تهجر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الله سبحانه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، الآية، هل في هذه الآية دلالة على أن طلبهم رؤية الله سبحانه جهرة كان قبل عبادتهم العجل؟ ظاهر هذا أنه قبل. نعم، الذين ذهبوا مع موسى قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ثم لما رجع بعد ذلك لميقات ربه وجدهم يعبدون العجل، وإنما أخذتهم الصاعقة لأنهم طلبوا رؤية الله في الدنيا، وهذا لا يمكن. لكن المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة فبشرهم بشرى جميلة، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تظنون في رؤيته. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن أزلا ثم سمعه منه جبريل ثانية عند اقتضاء الأحوال، وكيف نقول بأن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا؟ أولا، اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، إنه لقرآن مجيد وفي لوح محفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. والله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بمدة 23 سنة، تكلم الله تعالى بالقرآن وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل منجما على حسب الحوادث، يسألونك عن الأنفال، إذا سألوا عن الأنفال نزلت الآية، تكلم الله يسألونك عن الأنفال فسمع جبرائيل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما رواية ابن عباس أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا نعم مروي عن ابن عباس أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فلو صح هذا فلا يمنع نزوله منجما، هو نزل منجما على حسب الحوادث، تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل. وأما نزوله جملة إلى سماء الدنيا على فرض صحته فهذا نزل آخر، وكذلك كتابته في اللوح المحفوظ شيء آخر. وأما الأشاعرة فإنهم وإن أثبتوا الكلام من الصفات السبع التي يثبتونها، لكن ما أثبتوا على غير وجهها، قالوا الكلام هو المعنى واللفظ والحروف ليست من الكلام، وقالوا إن الله ما تكلم باللفظ ولا بالحرف ولا بالصوت، يعني لأنه يقول هذه حادثة، ولو كان كلام الله حرف صوت لحلت الحوادث في آيات الله، هذه شبهتهم. فقالوا الكلام معنى في النفس ما يسمع، مثل العلم، جعلوا الرب أبكم والعياذ بالله. كيف سمعه جبريل؟ قالوا اضطر الله جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم به، فلما فهم عبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وقال طائفة أخرى اللي عبر به محمد. استدل الطائفة الأولى بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هو جبريل، واستدل الطائفة الثانية بقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قلم مثمن، وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة، وكل هذه أقوال باطلة فاسدة. والصواب أن الكلام لفظ معنى حرف صوت، وأنه سمع، وأن كلام الله ما يلزم منها الحدوث، هذا يلزم من كلام مخلوق، المخلوق هو الذي كلامه حادث، أما كلام الله وإن قال الله ما يتم من ذكر من رحمه محدث إلا أنه ليس ككلام المخلوق. فالله تعالى تكلم بالقرآن وكلامه باللفظ والمعنى بالحرف والصوت. في الحديث إن الله ينادي آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخذ بعث النار، وإذ نادى ربك موسى، والنداء يلزم من الصوت والحرف. قول الأشاعرة من أبطل الباطل، الصواب أن الله تكلم بالقرآن لفظا ومعنى، وسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى خلاف الأشاعرة وهو منزل غير مخلوق، وخلاف الجهمية الذين يقولون الكلام لفظا ومعنى لكنه مخلوق، هذا باطل. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.